الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. ففي المصباح المنير تهذيب تفسير ابن كثير في قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بناء الكعبة والتأذين بالحج، هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك به من قريش في البقعة التي أسست من أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت، أي أرشده إليه وسلمه له وأذن له في بنائه. واستدل به كثير ممن قال إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله كما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: بيت المقدس. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. وقد قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الآيتين. قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى هاهنا: ألا تشرك بي شيئا، أي ابنه على اسمي وحدي، وطهر بيتي، قال قتادة ومجاهد، من الشرك للطائفين والقائمين والركع السجود، أي اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله وحده لا شريك له. فالطائف به معروف، وهو أخص العبادات عند البيت، فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها، والقائمين أي في الصلاة، ولهذا قال: والركع السجود. فقارن الطواف بالصلاة لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت. فالطواف عنده والصلاة إليه في غالب الأحوال، إلا ما استثني من الصلاة عند اشتباه القبلة وفي الحرب وفي النافلة في السفر، والله أعلم. قوله: وأذن في الناس بالحج، أي نادي في الناس بالحج داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال أو فذكر أنه قال: يا ربي وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. وهذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم. أوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. قوله: يأتون رجالا وعلى كل ضامر، الآية، قد يستدل بهذه الآية أو يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الحج ماشيا لمن قدر عليه أفضل من الحج راكبا، لأنه قدمهم في الذكر، فدل على الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم. وقال وكيع عن أبي العميس عن أبي حلحلة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: ما أساء علي شيء إلا أني وددت أني كنت حججت ماشيا، لأن الله يقول: يأتوك رجالا. والذي عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حج راكبا مع كمال قوته عليه الصلاة والسلام. قوله: يأتين من كل فج، يعني طريق، كما قال: وجعلنا فيها فجاجا سبلا. وقوله: عميق، أي بعيد، قاله مجاهد وعطاء والسدي وقتاده ومقاتل بن حيان والثوري وغير واحد. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم، حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. في الحج منافع الدارين. قال ابن عباس: ليشهدوا منافع لهم. قال: منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد وغير واحد: إنها منافع الدنيا والآخرة، كقوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قوله: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال شعبة وهشيم عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وعلقه البخاري عنه بصيغة الجزم به، وروي مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتاده وعطاء وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي. وروى البخاري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر فيكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة، الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم الحج الأكبر، قد ورد في حديث أنه أفضل الأيام عند الله. وقوله: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني الإبل والبقرة والغنم، كما فصلها تعالى في سورة الأنعام 8 أزواج الآية. قوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، كما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ، فأكل من لحمها وحسى من مرقها. قال هشيم عن حسين عن مجاهد في قوله فكلوا منها قال هي كقوله وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، وهذا اختيار ابن جرير في تفسيره. وقوله البائس الفقير قال عكرمة هو المضطر الذي يظهر عليه البؤس وهو الفقير المتعفف. قال مجاهد هو الذي لا يبسط يده. قوله ثم ليقضوا تفثهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظافر ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. قوله وليوفوا نذورهم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني نحر ما نذر من أمر البدن. قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال مجاهد يعني الطواف الواجب يوم النحر. وروى ابن أبي حاتم عن أبي حمزة قال قال لابن عباس أتقرأ سورة الحج؟ يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت فإن آخر المناسك الطواف بالبيت العتيق. قلت وهكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمي الجمرة فرماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه، ثم أفاض فطاف بالبيت. وفي الصحيحين عن ابن عباس أنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. قوله بالبيت العتيق من وراء الحجر لأنه من أصل البيت الذي بناه إبراهيم، وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت حين قصرت بهم النفقة، ولهذا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر وأخبر أن الحجر من البيت، ولم يستلم الركنين الشاميين لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. قال قتادة عن الحسن البصري في قوله وليطوفوا بالبيت العتيق قال لأنه أول بيت وضع للناس، وكذا قال إبراهيم، وكذا قال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. وعن عكرمة أنه قال إنما سمي البيت العتيق لأنه اعتق يوم الغرق زمان نوح. قال خصيف إنما سميت بالبيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار قط ذلك، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الأجر على اجتناب المعاصي. يقول تعالى هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك وما يلقى عليها من الثواب الجزيل، ومن يعظم حرمات الله أي ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما في نفسه فهو خير له عند ربه، أي فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب كثير وأجر جزيل، كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات. حلة الأنعام قوله وأحلت الأنعام